بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم إنا استعنا بك فأعنا اللهم إنا استعنا بك فأعنا اللهم إنا استعنا بك فأعنا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من هو الأول فليس قبله شيء يا من هو الآخر فليس بعده شيء اللهم أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي تصمد إليه الحاجات وأنت فاطر الأرض والسماوات نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور قدسك الذي أشرقت له الظلمات يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما حزبوا الأحزاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما وضعوه في النار، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. على كل ظالم وظالمة، وعلى كل معتد ومعتدية، أنت حسبنا ونعم الوكيل. على كل حاسد وحاسدة، وعلى كل ساحر وساحرة، وعلى من طلب السحر، اللهم فرج هم المهمومين والمهمومات، ونفس كرب المكروبين والمكروبات من المسلمين. اللهم إنا نسألك بقوتك لا شريك لك أن تطهر الأجساد من حسد الحاسدين، ومن سحر الساحرين، ومن عيون العائنين. اللهم بعزتك لا شريك لك، اللهم واشف إخواننا وأخواتنا من المسلمين، اللهم وفك عقد السحر والعين عقدة عقدة عقدة عقدة. اللهم أنت سبحانك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا منا مهمومين ومغمومين ومحسودين، اللهم إنا منا مهمومين ومغمومين ومحسودين ومسحورين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم وغمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، من آذاهم في رؤوسهم أو في بطونهم أو في أجسادهم أو مع أبنائهم أو مع أزواجهم أو في بيوتهم أو مع والديهم أو في أرزاقهم، اللهم إن لم ترد له هداية، اللهم فعليك به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تشفينا وتشفي بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كادنا فكده، اللهم ومن كادنا فكده، اللهم من عادانا فعاده، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل الرحمة والشفاء على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت القادر، اللهم أنت القادر، وغيرك العاجز، أنت القوي، أنت القوي وغيرك الضعيف. برحمتك نستغيث، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا ولا تعبا ولا حسدا ولا سحرا ولا عينا ولا أذى من قرين ولا أذى من شيطان. متوكلين عليك نرجو رحمتك والشفاء. اجتمعنا بعتبة بابك حالنا الذل مساكين فقراء. تعلقت قلوبنا وآمالنا بك من نقصد وأنت المقصود ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم من نطلب وأنت المطلوب. اللهم وآت كل واحد منا ما رجاه وما تمناه وآت كل واحد منا ما رجاه وما تمناه من خير الدنيا والآخرة. اللهم هذا الدعاء منا عبادة ومنك سبحانك الاستجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين